صوت العالم مهما بيعلى أو يعلى، صوت المحال صوتك يا يسوع دايما أعلى، بكلمة تغير للأحوال. صوت العالم مهما بيعلى أو يعلى، صوت المحال صوتك يا يسوع دايما أعلى، بكلمة تغير للأحوال. اللي زرعت في قلبي إيمان هتحدى بكلمة بيعلن عن ضعف وفشل الإنسان. صوتك أعلى في قلبي بيعلن غالب بيك والدم ضمان. صوت الواقع مهما بيعلن عن ضعف وفشل الإنسان، صوتك أعلى في قلبي بيعلن غالب بيك والدم ضمان. ياللي زرعت في قلبي إيمان هتحدى بيك المنظور، ياللي كتبت العمر ضمان عمري هعيش لك وأنا مسرور. ياللي زرعت في قلبي إيمان هتحدى مش رح عيش أسير أوهامي، مش رح عيش مقصور للذات. جاي لك يا يسوع أنت سلامي وقت الفرح وفي الأزمات. مش رح عيش أسير أوهامي، مش رح عيش مقصور للذات. جاي لك يا يسوع انت سلامي وقت الفرح وفي الازمات. ياللي زرعت في قلبي ايمان هتحدى بيك المنظور، ياللي كتبت العمر ضمان عمري هعيش لك وانا مسرور. ياللي هتحدى بيك المنظور، ياللي كتب العمر ضمان عمري هعيش لك وانا مسرور. ياللي زرع في قلبي ايمان هتحدى بيك المنظور.